بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الدرس هو 26 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وهو الحديث 27 من الكتاب، والحديث 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة 5: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وندف الإبط. قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه، أذكرها لترد هذا إلى أولاها أو أولاها به. فأحدها فطرة الخلق، فطاره أنشأه، والله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما، والفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال قوم من أهل اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقه لهم. وقيل معنى قوله على الفطرة على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم، والفطرة زكاة الفطر. وأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كارهة ما في جسده مما ليس من زينته. إذا نستخلص من هذا أن لكلمة الفطرة معان كثيرة، ولكننا نبدأ هذه المعاني بإنشاء الله تبارك وتعالى الخلق من لا شيء، من العدم. فالله سبحانه وتعالى فطر السماوات وفطر الأرض أي أنشأهما، وفطر الناس أي أوجدهما أو أوجدهم. وأيضا فنجد أن المولود يولد أيضا على الفطرة، على صفة خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك يقول الناس بين بعضهم: زكاة البدن، زكاة الفطرة، زكاة الخلقة. فهذا كله يدل في النتيجة على أن المعنى وإن كان له معان متعددة فينشأ إلى الأمر الأول. والله لما خلق الإنسان على صورة معينة وفيها بعض الأشياء، هذه الأشياء التي تحدث ربما يستطيع الإنسان أن يزيلها وأن يبقي الأصل على الفطرة، فعد من بعض أشياء الفطرة 5، وهي الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط. وقد قال غير القزاز: الفطرة هي السنة. واعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة 5، وقد أورد في رواية أخرى 5 من الفطرة، وبين اللفظتين تفاوت ظاهر. يعني لو نظرنا إلى كلمة الفطرة 5 معنى ذلك كأنها تريد الحصر، وعندما قال 5 من الفطرة أي ما زال يوجد أشياء من غير هذه 5، فإن الرواية الثانية لا تفيد الحصر. ومن هنا قال: وبين اللفظتين تفاوت ظاهر، فإن الأول ظاهره الحصر، كما يقال العالم في البيت في البلد زيد. ونحن علمنا من دروس سابقة أن هنالك أدوات للحصر، ما وإلا إنما الجملة المعرفة الطرفين. فعندما نقول هنا العالم في البلد زيد، جاء العالم معرفة وزيد معرفة، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، فهذا يفيد الحصر. إلا أن الحصر في هذا في مثل هذا تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا. والحقيقي مثاله ما ذكرنا، يعني إذا فتشنا في البلد فلم نجد طالب علم أو عالم إلا زيد، فنقول العالم في البلد زيد. قال من قولنا العالم في البلد زيد إذا لم يكن فيها غيره. ومن المجاز الدين النصيحة، صورة الحديث تدل على أن الدين هو النصيحة وعلى أن النصيحة هي الدين. هذا يدل على المجاز فيه أنه بولغ في النصيحة حتى إلى أن جعل الدين إياها، وإن كان في الدين خصال أخرى يعني غيرها. وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر، أعني قوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، فهذا يخرج الحديث عن الحصر. وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر. وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا عشر من الفطرة، وذلك أصرح في عدم الحصر وأنص على ذلك، يعني أكثر نصا. نعم. بدأ الشيخ يتكلم عن الكلمات التي جاءت في الحديث: الختان، الاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظفار، نتف الإبط. الختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية، يقال ختن الصبي يختنه ويختنه بكسر التاء وضمها. ختن في المضارع ماذا نقول؟ يختن، يختن، نعم، بكسر التاء وضمها. ختنا يعني المصدر بإسكان التاء. الكلمة الثانية، طبعا ما ينتهي إليه القطع سيأتي التفصيل إن شاء الله بعد قليل، لكن عندنا لكل إنسان يولد في الغالب له جلدة في مقدم ذكره، يسن أن يقطع وليه هذه الجلدة عنه في يوم سابعه إن كان الولد مستطيعا لذلك، فإن كان مريضا فيسن تأخيرها، وذلك محافظة على صحته. وقطع هذه الجلدة أمر ليس صعبا، وقد كانوا سابقا يقطعونها بوسائل متعددة، وما زالت الوسائل القديمة قائمة وهنالك وسائل حديثة، وهي عبارة عن شد هذه الجلدة، وبعد ذلك عندما تشد تخفى الحشفة قليلا، ثم محافظة على الحشفة يوضع مثلا فاصل ما بين القطع وما بين الحشفة، ثم نقوم بسكين، بليزر، بكهرباء، بأي شيء، بمقص، كيفما كان يمكن إزالة هذا. الطرق متعددة والأغلب تعرفون ذلك. وقد بدأ هذا العمل سيدنا إبراهيم عليه السلام، فأمر بالختان على رأس 80، ولم يأتي في الحديث 80 ماذا؟ 80 من ولادته أم 80 من بعثته؟ فإن كان 80 من ولادته فكان عمره معنى ذلك 80 سنة، وإذا كان على رأس البعثة معنى ذلك قد بلغ 120 سنة. وعندما أمر والأنبياء عندما يؤمرون يمتثلون، ذهب إلى جذع شجرة وأخذ آلة تسمى القدوم، ثم بعد ذلك قطع هذه الجلدة بيده لنفسه، ثم قام فختن كل أولاده امتثالا لأمر الله عز وجل. وهذا أمر يعني لو تصورناه صعب. أما الولد الصغير فربما يعني يشعر بألم كوخزة مثلا بسيطة، ثم بعد ذلك ينتهي الأمر. هذا بالنسبة للذكور، وهذا واجب، ولا يوجد تحقيق دقيق بالنسبة لختان الأنبياء، يعني هل ولدوا مختونين أم لا. حتى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يقال إنه ختن في يوم شق صدره صلى الله عليه وسلم، على خلاف في هذا. نعم، أم ولد مختونا، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. ويأتي بعض الناس يعني بدون هذه الجلدة كما خلقه الله تبارك وتعالى هكذا، وهذا لا يحتاج إلى ختان. وبعضهم يقال يسن إجرار الموسى عليه فقط من أجل السنة، يعني دون فعل أي شيء، كما يمر الحلقة الموسى على رأس الأصلع عندما ينتهي من حجه أو من عمرته إذا لم يكن في رأسه شعر، فيمر الموسى إمرارا. أما بالنسبة للجارية، الجارية في حقها سنة، ويختلف هذا باختلاف البلاد. ففي بلادنا لا يعرف هذا، لأنه لا يظهر عند نسائنا هذا الأمر. من بين الشفرين يظهر في فترة من العمر كما يشبه عرف الديك، ولذلك يخرج ما بين شفري المرأة. والأصل في ذلك أن نقطع هذا، وكما قلت الحكم سنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للخاتنة اخفضي ولا تنهكي. وهنالك شيء في البلاد الحارة أو المتوسطة يحدث هذا، وما زال المسلمون يقومون بهذا الفعل، ولكن استئصال هذا الخارج من الأسفل ليس من ديننا. اخفضي ولا تنهكي. واليوم توجد حملات كثيرة ضد هذه الفكرة، ربما لإساءة استعمالها، أو لأن الفراعنة كانوا يفعلون ذلك في النساء، فهنالك اختلاط عند هؤلاء بين الختان الفرعوني والختان الشرعي. وأكثر ما يقام في هذا في مصر، يعني ترى التفاوت ما بين الآراء. فالشعب على إرادة السنة والحكومة ضد ذلك، يعني وهنالك فتوات متعارضة مع بعضها. والاستحداد استفعال من الحديد، هو وما معنى استفعال؟ نحن إذا أردنا أن نفعل هذا لابد أن نستخدم موسى شفرة أي شيء، هذا من الحديد في الأصل. وإذا قام بالفعل عند ذلك، يعني يزيل الشعر بواسطة موسى بواسطة شفرة الآن، نعم، حتى ولو أزيل بواسطة دواء فهذا يسمى استحداد أيضا، وإن كان لا ينطبق عليه المعنى اللغوي، لكن المقصود في النتيجة إزالة الشعر النابت حول العانة. فعند البلوغ يخرج شعر حول الذكر خشن، ربما يوجد شعر ناعم قبل البلوغ، هذا لا يدل على البلوغ. أما الشعر الخشن فهو الذي يدل على البلوغ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الأسرى من اليهود، عندما حكم سيدنا سعد رضي الله عنه على اليهود أن يقتل البالغون منهم، وكذلك وأن يسبى الصغار، فهنالك بعض الأولاد ما بين البالغين وما بين الصغار ربما لا نستطيع أن نتعرف عليهم مباشرة وإن كانوا قلة. لذلك قام الصحابة بالكشف عن عوراتهم، فوجدت عانته خشنة يعني بالغ قدم للقتل، ومن لم ينبت بعد أخذ مع الأسرى في الحكم. نعم. إذن هذا دليل على البلوغ، يسن للإنسان أن يزيل، ومن الفطرة أن يزيل هذا الشعر، سواء أزاله نتفا أو أزاله حلقا أو أزاله بالنورة. وما هي النورة؟ النورة في الحقيقة هي شيء عهده آباؤنا إلى زمن قريب، فكان الناس إذا دخلوا إلى الحمامات وجدوا شيئا يشبه اللبن، فأخذوا على قطعة من الورق منه شيء ووضعوه على الإبط وعلى العانة وعلى يعني الشعر الذي يراد إزالته، وترك فترة قليلة ثم سكب عليه الماء فيزال الشعر. طبعا لابد أن نعرف زيادة في العلم من أين تأتي هذه المادة. لقد أدركنا نحن ما يفعل في بعض البيوت القديمة من الكلس الذي يوضع على الجدران، فكانوا يأتون بحجر الكلس في حلات كبيرة فيوضعونه في الماء، فعند ذلك يحدث تفاعل حتى يصبح مثل اللبن المصفى. نعم. ثم يجعلونه طينة على جدران. من نفس هذه المادة كان قيم الحمام ماذا يقوم؟ يأتي بقليل من الكلس ثم بعد ذلك يضعه في وعاء، ثم يتفاعل هذا الوعاء مع الماء ويضيف إليه قطرات من الزرنيخ بشكل متقن. يعني وقد كان يسمح من قبل الدولة لقيم الحمام أن يشتري شيئا على عهدته، لأن هذا لو تناوله أي إنسان نقطة مثلا في حلقه مات، ولذلك هم حريصون كل الحرص ألا يعطوه المادة يعني في وقت واحد، فكان في كل فترة بسيطة يعني كل شهر يأخذ المخصصات له، ثم بعد ذلك يضعها مع هذه المادة فتختلط، فيأخذ الداخل إلى الحمامات العامة منها يعني هذا الشيء ثم يضعه على عانته أو تحت إبطه فيزول الشعر بدون أي استخدام أي مادة أخرى من الحديد. هذا ما يسمى يعني يعني ربما يبحث الإنسان عن هذه الكلمة كثيرا فقد لا يجدها مباشرة، لذلك أحببت النورة. نعم. إذن كالنتف وبالنورة. نعم. هذا هي الأصل يعني فيه. أما وضعها على الجدران فكان له حكمة، الحكمة من ذلك أن الناس كانوا يستدفئون ببعض الأشياء التي تحترق كالخشب مثلا وبعض الأشياء التي تحترق في البيت، فإن هذا الحريق قد يؤدي إلى رائحة الفحم، وحتى لا يقوم الناس يتسممون بما يسمى بالتفحم فهذا الكلس شره للكربون، ولذلك كان يأخذ هذا الكلس الكربون. بينما الآن إذا حدث أن مثلا مدفأة انطفأت وبعد ذلك صار يخرج غاز الكربون ترى أن الأطفال يموتون بسرعة، السبب في ذلك الغرف محصورة ولا يوجد كلس يتناول هذا الكربون. لذلك كنا عند تنظيف الجدران ترى أن نقول والله الجدران هذه تحل شيئا أسود، ما هو الشيء الأسود؟ والكربون الذي كان يخرج عن طريق الدفء وليس هذا من الوسخ، وهذا كان تتحمله الجدار بدل أن تتحمله رئتنا في ذلك الوقت. نعم. فهو محصل للمقصود، لكن السنة والأولى الذي دل عليه الحديث فإن الاستحداد استفعال من الحديد. إذا الأصل في السنة الإزالة، وإذا فعلها الإنسان بآلة، اليوم توجد معاجين بدل هذا نفس الطريقة لكن عبارة عن معاجين طبية مثلا قطع مثل الصابون، يعني يوجد أشياء كثيرة، يوجد في بعض البلاد الفارسية أشياء ركبت منها هذه النورة بشكل بودرة يوضع عليها، لكن رائحتها كثير مقززة جدا ربما لا يتحملها الإنسان، في البيت فكأن عنده بيض فاسد يعني من أشهر مثلا في البيت، لذلك لا أنصح بها. وقص الشارب مطلق ينطلق على إحفائه وعلى ما دون ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان ناصحا لأمته، فكان يأتي إلى الصحابي الذي يرى أن شاربه قد طال فيأتي بالسواك، يضع له السواك هكذا ثم يأمره ويقص له شاربه حتى تظهر الشفاء العليا. وما نزل من الشارب ليس من السنة، وسمي الشارب شاربا لأن الإنسان إذا تناول شيئا من اللبن مثلا فإنه يؤثر عليه وكأنما يشرب معه. وعلى ما دون ذلك، واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة، وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم: وأحف الشوارب وقوم يرون إنهاكها وزوال شعرها، ويفسرون به الإحفاء. يعني الناس على آراء في هذا، بعضهم يزيل الشارب مطلقا وبعضهم يترك له أثرا وبعضهم يتركه كما هو، لكن يزيل الشفة ما كان على الشفة العليا. فإن اللفظ يدل على الاستقصاء ومنه إحفاء المسألة، وقد ورد في بعض الروايات أنهك الشوارب. والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان: أحدهما مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قالوا: خالف المجوس. كل مسألة ترى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، هلا في جمعيات يعني لإطالة الشوارب، هذا طوله 60 سنتي و 50 سنتي، وكيف يعني بيروح بقى بيقلل أعله عند الحلاق وبيعود بعدين بيصرحه وبيلفه إلى غير ذلك، وهذا كله بعد. ولو أراد هذا الإنسان بالفعل أن يصلي عند ذلك لمنعه هذا الشارب الطويل من الطهارة، لأن كل شعور الوجه باستثناء اللحية الكفة يجب غسلها كما مر معنا في غسل الوجه. فلذلك تعهد بالنسبة للحاجبين، بالنسبة للأهداب، بالنسبة للشاربين، بالنسبة يعني للأشياء، إذا كانت لحيتك خفيفة للعذار، للعارض، للسبالين، للعنفقة، كل هذا يحتاج إلى غسل. كل شعور الوجه تحتاج إلى غسل، ولا يتم غسل الوجه إلا بغسل كل الشعور التي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خالف المجوس. والناس ماذا يفعلون؟ يعني يقلدون المجوس. والحمد لله مسألة الشوارب الآن يعني صارت يعني قليلة جدا، ربما لا تشكل 1% أو 1000 مثلا. الثاني أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام، فإن الإنسان إذا أزال الشارب عن هذا عن مدخل الطعام والشراب فإن الشكل يكون أنظف وأطهر وأنقى، وعند ذلك لا يظهر عليه أي أثر من آثار الطعام على شاربيه. أما المسألة التي بعدها قال: وتقليم الأظفار. الأظافر إذا قلمها الإنسان في كل أسبوع مرة واحدة فهذا يكفي، أما إذا زاد الأمر أكثر من أسبوع وطال الظفر، وربما بعض الناس يطول أكثر لكن هذا الغالب بالنسبة للبشر، بالنسبة للأرجل قد يكون ذلك كل 3 أسابيع، أسبوعين 3، لأن يوجد بطء في أظافر الأرجل أكثر من أظافر اليد. المكان الذي يجب علينا أن نغسل اليد فيه والرجل في الوضوء طبعا عند قص الأظفار، ما طال خلال أسبوع هذا معفو عنه، لكن أحيانا تدخل الأوساخ تحت الأظفار، فإذا طال الظفر وبعد ذلك حجب مكانا يجب غسله في اليد أو في الرجل، عند ذلك ماذا يحدث؟ كأننا غسلنا اليد وأبقينا فيها لمعة، فهل يصح وضوءنا؟ لا. وكذلك إذا غسلنا الرجل، والنبي قال في حديث ويل للأعقاب من النار، أن الناس ربما يتركون بعض الأشياء في أرجلهم، لذلك قلنا إن الإنسان يستهلك ماء في أرجله أكثر من كل وضوئه. وكذلك مكان الأظافر، وهنا نصيحة أقدمها، إذا كان والدك أو والدتك كبيرة في السن ولا تستطيع أن تصل إلى أظفارها، فمن بر الوالدين أن تقوم فتقص الأظافر. ولذلك نرى أن كثيرا من الكبار ربما انثنت هذه الأظافر ومع الأصابع، وهذا يمنع كل ظفر من هذه الأظفار يمنع وصول الماء إلى المكان الذي يجب غسله. عند ذلك أنت مقصر في ذلك تجاه والدتك وتجاه من والدك. من الممكن للزوجة أن تفعل ذلك لزوجها، من الممكن أن يفعل ذلك القريب لقريبه، الصغير للكبير، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني أصحاب الفجور يعني أحيانا ترى أنهم لا يبالون، من أجل أن تظهر الأظفار بشكل، يوجد محلات مفتوحة تقدم المرأة أيديها وأرجلها، وترى أربع فتيات كل واحدة تمسك بيد أو رجل من أجل أن تنظف وأن تستدير وأن تفعل من هذه ما يسمى بالمناكير والبدكير وما بعرف شو من هذه الأسماء التي اصطلحوا عليها. ونحن عندما نريد أن نطبق سنة يقول بعض الناس كأنما يقرف من ذلك، وهؤلاء يأخذن عملا لهن مقابل المال، أفلا نفعل ذلك مقابل رضاء الوالدين وتحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم منها، يقال قلم أظفاره تقليما، والمعروف فيه التشديد كما قلنا، والقلامة ما يقطع من الظفر، هذه التي تراها كالهلال تسمى قلامة الظفر. وفي ذلك معنيين: أحدهما تحسين الهيئة والزينة، وإزالة القباحة من طول الأظفار، فإن الأظفار من الأشياء التي تتخذها بعض الحيوانات للافتراس، والإنسان بعيد عن ذلك، فينبغي عليه ألا يكون كهذه الحيوانات يطيل الأظفار. إذن الزينة والهيئة الحسنة والفطرة التي ينبغي علينا أن نكره ما يزيد على الخلق فيها أن نقص هذه الأظفار. والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين: أحدهما أن لا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، وقلنا هذا غالبا إنما يكون بعد أسبوع، وهذا الذي بالنسبة لليد، وأسابيع بالنسبة للأرجل، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه. وأما فإنه إذا لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ. طبعا الأعمال تختلف، هلا اللي عم يشتغل بغسل الثياب لا تجد شيئا تحت أظفاره، يشتغل بالجلي ما بتلاقي شيء تحت أظفاره لأنه دائما في عملية تنظيف. أما الذي يعمل ميكانيكي مثلا دائما تحت أظفاره السواد، يعني هذا ليس بيده في أي شيء، في بعض المصالح مباشرة غبار كذا طين دهان ترى هؤلاء دائما تحت. فالمسألة تتعلق بمهنته، الشيء اليسير معفو عنه ما دام يقطع الظفر في وقته، أما الشيء الكثير الذي ربما يسد هذا المكان ويمنع وصول الماء إلى الجلد عندما نقص الظفر في هذا المكان فهذا يمنع من صحة الوضوء. وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. ثم قال ونتف الآباطين. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.